الاصحاح التاسع عشر. فجاء الملاكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض وقال: يا سيدي، ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمال إليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هوذا لابنتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخل تحت ظل سقفي. فقالوا: ابعد الى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما. فالحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. فمد الرجلان ايديهما وادخل لوطا اليهما الى البيت واغلق الباب، واما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير الى الكبير، فعجزوا عن ان يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك ايضا هاهنا؟ اسهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة اخرج من المكان، لاننا مهلكان هذا المكان، اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم اسهاره الاخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان، لان الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في اعين اصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي، وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، لعل الشر يدركني فاموت، هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة، اهرب الى هناك، اليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له: اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا، ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، اسرع اهرب الى هناك، لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صغر. واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. وبكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمور ونحو كل ارض الدائرة، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب،